الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسألة عن السنة في الشارد، كيف الحف والقص، وهل الأخذ بالشفرة الكهربية جائز؟ وفي هذه المسألة اللي فيها مفردة مطولة مسجلة، ولكن لغرض للسؤال يعني أذكر باختصار أن المسؤول عنه. القص له أحوال، إما أن يكون كامل القص أو قصا كاملا كهيئة الحلق، فهذا لا بأس به، قد صنعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبعض القص، الهيئة الثانية من القص، بعض القص وهي أن يقص أطرافه النازلة على أطراف الشارب النازلة على الشفة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة السلف يقصون طرف الشارب النازل على الشفة كل يوم جمعة حتى يبدو إطار الشفة العليا، ويقصون أظافرهم ثم يغتسل بعد القص وبعد تقليم الأظافر لمسألة ذكرتها في كتاب الحمام من مسألة انتقاد الوضوء أو عدمه من القص والحلق ونحو ذلك. وأيضا حديث القص لأطراف الشفة النازلة وغرض في قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قص أطراف شاربه على السواك. طيب، هل يقص من الشارب بغير الأطراف وغير القص الكامل؟ القص الطرف العلوي من القص أو الحلقة، الطرف العلوي من الأنف، من الشارب الذي تحت الأنف، هذه شيء قبيح لا أصل له، والله المستعان. هذا القص، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطرة، في الفطرة قص الشارب، وورد عنه أيضا الحف، والحف كالقص وكذلك الجز، فالقص نص مفصل مبين، والشفرة ما هي إلا كالمقص لأنها ليست هي حلقا، لا تسمى حلقا، عكس ما عادة المصريين في أنهم يسمون كل أخذ حلقا، لا، محلقين أنفسهم مقصرين، تجد الرجل شعره على رأسه كثيفا ثم يقول أنا حلقت شعري أمس، يريد قصرت. لا، هناك فرق بين الحلق والتقصير، والحلق لا يكون إلا بحديد في الموسى، أما التقصير بدون ذلك على درجات مختلفة. وياك تقول حلقت زير وكذا، أولا ما حلق هو قص، وزير هذه كلمة أعجمية، ومن العجيب أنها مأخوذة من العرب، يعني هذا شيء عجيب، سبحان الله رب العالمين، بلغ من الذلة والهوانة والمهانة هذا الأمر. الكفار أخذوا كلمة صفر، لم يكن عندهم معرفة بالصفر، كانت معرفتهم صفرا من الصفر، فما كان يعرفون الصفر فأخذوه من العرب، وما زالوا يحورون فيه، يسموه شفرة، يسموه صفر، شفرو شفرو، حتى تحول إلى زيرو. كذلك الكاميرا كما قلت كانت اسمها، العرب سموها القمرة، والكفار لم يكن عندهم هذا لفظ القاف فتحولت عندهم الكاميرا، وهكذا أيضا السكر، ما كان عندهم سكر، كانت حياتهم من دون سكر، وما عرف السكر إلا من العرب، فسموه بالسكر حتى تحولت إلى شجر، ويجد الإنسان ما هو متفصح المتشبه بالكفار ينطقها، وهكذا من جنس الكلمات الكثيرة أخذ الكفار من العرب فحرفوها، من كلمة نسكافي، نسكافي نس هذه من مأخوذة من لبن وكذا، كافي كافي هذه الكفار أخذوها من العرب، حرفوا كلمة القهوة لأنهم يحسنون نطق القاف، والواو تحولت إلى فاء باللسان الأتراك، وأخذ الكفار من الأتراك فسموها بهذا الاسم، والله المستعان. أما الحلق فالحلق ليس له أصل، وتفسير الحف والجز به من التجوز الذي لا ينبغي. ومالك رحمه الله وقد أدرك التابعين وبالمدينة التابعين وبالمدينة كان يقول حلق الشارب مثل يؤدب فاعله وحلق الشارب بدعة كذلك كان يقول فليس لهذا أثر والله المستعان.